إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أظن كده بقى يا فندم مش فاضل غير واحدة بس في القضية، سامية. أولا يا شريف، عملية إجهاض رودينا ممكن جدا تكون تمت بعد عملية سرقة الخزنة، وهي كمان رفضت تقول لنا اسم الدكتور اللي عمل لها العملية علشان ما تأذيهوش، وده اللي كان ممكن يأكد لنا كلامها. وسامية دليلها على أنها كانت عند والدتها هيكون شهادة والدتها نفسها، وطبعا ده ما يعتدش بها قانونا، يعني ممكن برضو تكون حكاية بياتها عندها مجرد تمثيلية. ممكن يا فندم، والصورة اللي خدتها للخزنة عرضتها مثلا على خبير خزن وقدر يحدد مفتاحها. شباك قط الصراف سهل يتفتح بزقة ومن غير دوشة. معنى كده يا فندم ان سامية ورودينا لسه في دايرة اشتباهنا والتحقيق لسه ما انتهاش. لا يا شريف، لا، التحقيق انقضى والجاني انا عرفته خلاص. مين يا فندم؟ راجع اقوال عبد الغني الصراف وركز في كل كلمة قالها، وحتعرف يا حضرة الضابط مين الجاني. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هي نقلة المديرة عشان بناء على الكلام ده، هي قالت لعبد الغني هات لي الورق تعالي في البيت، ولما روح أقعد معاها بيقول لها انت جبت الشغل ليه؟ انت مش قلت مش جاي الأسبوع كله؟ فقالت له لا، ده لو تروح احتمال، وهي ما قالتش كلمة احتمال ولا قالت حاجة، قالت انا مش جاي الأسبوع كله. اسم حضرتك؟ يوسف عطية يوسف. هي مدام نهلة. والدليل؟ الدليل حضرتك ان الصراف لما راح لها البيت قال ان هو داخ شوية، فهي حطيت له حاجة في حطيت له عصير، قدمت له عصير، فبالتالي داخ خدت المفاتيح لما غاب عن الوعي وراحت الشركة اخدت الفلوس. اسم حضرتك؟ شادي عبداللطيف محمد. اللي سرق النهارده هي ست صاحبة الشركة نفسها المديرة نهلة. ايوه نهلة. والدليل؟ الدليل ان هي اول حاجة مرضيش تمضي الورق في الشغل، وقالت له تيجي الساعة 7 في البيت، وهي مش واخد على ان هو يمضي الشغل في البيت، وكمان قالت ان هي مسافرة، وبعد كده رجعت في التحقيق توترت وقالت لا انا مش مسافرة، انا قلت كده، مع ان هي قالت ان انا مسافرة. اسم حضرتك؟ نعمة الله محمد عبد البديل. الحنة وان شاء الله هو عبد الغني. والدليل؟ عبد الغني. الدليل ان هو لما كان بيقول في اقواله في اول الحلقة بيقول للضابط حاسب لو انت بتفتح الخزنة لينقط عليك، لان انا متعود ان انا زيت الباب لانه بيفتح بيعمل صوت. يعني معنى كده ان هو بعد ما شال الفلوس من الخزنة زيت الباب، نسي وزيت الباب، لان يعني المفروض يعني ما كانت بعد ما اتسرقت لما هتتفتح هتعمل صوت. اسم حضرتك؟ رشا فؤاد مصطفى. اول حاجه ان شاء الله هي ممكن تكون مدام نهله. والدليل؟ الدليل ان هي المفروض كانت تسافر فهي ما سافرتش، وممكن تكون هي ادت مخدر لعبد الغني الصراف وراحت سرقت الخزنه فرجعت تاني قبل ما هو يقوم المخدر. اسم حضرتك؟ نبيلة سامح عاشور. الحل مدام نهلة. والدليل؟ الدليل ان الصراف لما راح لها البيت داخ واغمى عليه، واكيد هي حطت له قدمت له عصير وحطت له فيه مخدر، وكمان ان هو قال دي اول مره تحصل له، وهي اكيد لما اغمى عليه انتهزت الفرصه وخدت من وخدت منه المفاتيح وراحت سرقت الخزنه. الاسم سلمى ربيع عبد المحسن. هي المديرة اللي عبد الغني راح عندها، عبد الغني الصراف راح وقال ان هو نام هناك شوية. والدليل هي اللي خدت المفاتيح اكيد، يعني هي اسهل حد اصلا عارف يدخل الاوضة بسهولة، لان هو اصلا نام عندها وهي راحت خلصت الموضوع ورجعت بقى البيت تاني قبل ما كان يصحى. اسم حضرتك؟ انا ميسة محمد توفيق. هي اللي سرقت الخزنة النهاردة مدام سامية. والدليل؟ الدليل لما المحقق قال لها وريني جزمتك، بان الزيت اللي كان في الخزنة أثناء سرقة الخزنة على جزمتها، هو ده كان دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ أحمد فارس برغلي. عبد الغني الصراف هو اللي خد الفلوس. والدليل؟ الدليل إن هو أصلا هو اللي عارف إن الخزنة لما بتتفتح بتعمل صوت، وهو كان حاطط لها الزيت عشان ما تعملش صوت. اسم حضرتك؟ اسمي عبد الناصر محمد شورى. مدام نهلة. والدليل؟ الدليل ان هي قالت لزكي كان بقول لها حتى امضي الكشوفات، كان عاوز يخليها تمضي على الكشوفات، قالت لا تعالى لي البيت. فراح لها الساعه 7، فهي سألته حاجه وداخ فراح سرقت الخزنه. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. الجانية هي المدام نهلة ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هي طلبت الاستاذ عبد الغني وراح لها البيت، هو مش متعود اصلا ان هي ينزلها الكشوفات في البيت، فراح لها البيت، عشان يبقى ده برضو دليل ان هو كان ساعة السرقة ان هو موجود عندها. فطبعا حطيت له زي مخدر او اي حاجة، لانه قال للضابط انا حسيت بدوخة كده غريبة اول ما تحصل لي، فطبعا راحت انتهزت الفرصة وسرقت الخزنة ورجعت تاني كده عشان تثبت ان هي كانت ساعتها مع الاستاذ عبد الغني في قلب البيت. اسم حضرتك؟ الاسم بشرى صبر عبد الفتاح الشيخ. هو اللي سرق الفلوس هو عبد النبي الصراف. والدليل؟ الدليل ان هو يوم الخميس لحد ما هو قبل ما يعني ما كانش لسه راح البنك، ولما المدام طلبته راح لها وقالت له ده كانت الساعه 2:30، وطبعا البنك الساعه 2:30 ده هيكون قفل، يعني ما واضح ان هو ما راحش صرف الفلوس. وكمان هو يعني دليل على انه راح يوم الحد صرفهم وما دخلهمش الخزنه، وبعدين بيقول للضابط حاسب لي الزيت ينقط على بنطلونك او على الجزمه بتاعتك. فهو طبعا لو هو مزيت الخزنه من يوم الخميس المفروض هيبقى الزيت خلاص ما فيش بواقي ليه، انما هو واضح ان هو زيتها يوم الحد بس ما دخلش الفلوس، لو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ نجاة محمود عبد المجيد السيد. الحل مدام المديرة مدام نهلة. والدليل؟ الدليل عشان الموظف بيقول انا حصل يعني موقف سخيف داخ او حاجة زي كده، فتقريبا اديته حاجة يعني خدرته وخدت المفاتيح منه وعدت المهمة ورجعت على اساس كده، رجعت يوم الحد على اساس تنورهم يعني ما راحتش الاجازة بتاعتها زي كده. اسم حضرتك؟ محمد سلامة سليم. مدام نهلة مديرة. والدليل؟ الدليل ان الصراف قال ان هو اغمى عليه عندها او جات له زي غيبوبة او كده، فانتهزت الفرصة في الوقت ده وراحت خدت الفلوس ورجعت. التاني اللي هو كان اللي هو المامته المتوفية ده قال ان سمع صوت كعب، فبالدليل ان هو واحدة ست اكيد هي المديرة طبعا. اسم حضرتك؟ أميرة احمد محمد. طيب هي سامية هي اللي سرقت الفلوس. سامية. والدليل؟ الدليل انها كانت بنفس اللبس بتاعها اللي جاء كانت بيه في اليوم السابق للشغل بتاعها، يعني كانت بنفس اللبس يعني معلش هقولها من الاول حضرتك انا اسف. اتفضلي يا فندم. يعني ما غيرتش اللبس بتاعها اللي كانت بيه امبارح، كانت جت بيه تاني يوم، وفي نفس الوقت كانت واقفه ورا المكتب والزيت كان واقع على الحذاء بتاعها. اما المحقق قال لها خرجوا بره فشاف اثار الزيت على الحذاء. اسم حضرتك؟ عواطف محمد السيد. هو اللي خدت الفلوس هي نهلة اصلا. والدليل؟ الدليل حضرتك هو لما سمعنا اقوال عبد الغني بقول لك انا جالي روخه في الوقت دوت. هي طبعا هي كانت ممكن تخلص الورقه ده يوم الخميس وتمضي عليه وتاخر شويه. وبعدين انا مسافره وهاجي بعد اسبوع، احتمال اجي بعد اسبوع. في حضرتك استغلت الظروف، راحت ممكن يكون ادت لعبد الغني حاجه يشربها بحيث اللي جاله دوخه في الوقت دوت، وخدت المفاتيح منه وراحت خدت الفلوس في الوقت دوت. ناصر كان رايح اصلا راح يسرق الفلوس، فبيقول في الاقوال انا سمعت صوت كعب جهاز مرمغ. فهو طبعا هي في الوقت دوت هي راحت خدت الفلوس واستغلت عبد الغني جاله دوخ، خدته اي حاجه بحيث اللي هو يدوخ يعني، وتاخد المفاتيح منه وتستغل اللي هم الثلاثه التانيين اللي هم عندهم ظروف، كل واحد عنده ظروف مشكله عاوز الفلوس باي طريقه، فعشان ترمي التومه في اي واحد من الثلاثه. اسم حضرتك؟ احمد زكي احمد السيد. هي سامية اللي اخذت سيلفي مع الخزنة هي اللي سرقت. والدليل؟ سامية الوحيدة اللي جت بنفس اللبس اللي كانت بيها اخر مرة. والمحقق لما سمع كلام عبد الغني انه وقال ان الزيت كان بينقط من باب الخزنة، فقال لها وافيع تعالي من ورا المكتب عشان شاف اثار الزيت على الشوز بتاعها، فتأكد ان هي اللي سرقت الخزنة. اسم حضرتك؟ معاذ احمد محمد. اللي سرقت الخزنة اللي هي المديرة، والدليل طبعا ما جالها الموظف عبد الغني ده، طبعا ادته حاجة اتخدر، خدت المفاتيح وراحت المكان وسرقت بالكعب العالي. يعني طبعا مستحيلة اللي هي عندها حمل دي هتلبس كعب عالي، وسامية متقلي المحقق قال لها وراح ألاحظ انها مش لابسة كعب يعني. فهي المديرة اللي فعلت كده يعني. اسم حضرتك؟ لبنى زكي محمد سيد قطب من المنيا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. يا مدام نهلة، أنا من أول لحظة شكيت فيكي، خصوصا أن التحريات اللي أنا عملتها عنك أفادت بأنك عملت مصالحة مع البنك بعد ما سددت المديونية اللي كانت عليكي. بس أنا كان ممكن أنكر وأحاول أثبت أني تصرفت في فلوس من أي مكان تاني. نعم للأسف. للأسف يا مدام نهلة، المشهد ما انتهز زي ما كنت رسماله بالظبط. أيوه. الصراف العجوز يجي البيت الست المديرة وتقدمي له كوباية العصير، شفطة والتانية المنوم يشتغل والمسكين يدخل في غيبوبة. والوقت كان كافي للست المديرة تاخد مفاتيحه وتروح على أوضته في الشركة تفتح الخزنة بالجوانت وتسرقها. وكان ممكن جريمتها تعدي لو كانت خدت بالها ان زيت الشحم نقط من باب الخزنة على جزمتها الشيك البيضة ام كعب عالي. خد المتهمة يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى شادي عبد اللطيف محمد، الفائزة الثانية الاسم بشرى صابر عبد الفتاح الشيخ، الفائز الثالث محمد سعيد عباس، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.